قطع حبال المودة خلاك من عيني تطيح وتهوى جروحك تزيدك غرامة قبل تعشيني العذاب بهداوة فيك تغدى راحت راحت ليالي الود والشوق عدى وانت ولا انت يمي الريح مطلوب سدى قبل المحبه